لا تحرك به لسانك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي أخذه. إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: أنزلناه فاستمع له. إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك، فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. وعن ابن عباس في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. هذا أيها الإخوة باب الاستماع للقراءة، والذي يشد الانتباه ما مناسبة وضع الإمام مسلم رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الصلاة. يعني الذي يسأل يقول: ما علاقة هذا الحديث بالصلاة؟ نحن نتكلم عن أركان الصلاة، أحكام الصلاة، سنن الصلاة، واجبات الصلاة، شروط الصلاة إلى غير ذلك، الآداب المتعلقة بالصلاة، ماذا يقرأ في الصلاة. لكن يأتي بهذا الحديث اللي هو لما كان ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه وشفتيه. لما يحرك لسانه وشفتيه؟ لماذا؟ يعني ينزل عليه: يا أيها المزمل، فجبريل يقول: يا أيها المزمل، والنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يحرك شفتيه: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، يكرر: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقصه، هكذا يكرر، يحرك شفتيه، يحرك لسانه. في رواية أخرى ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان يحركهما، أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد الراوي عن ابن عباس سعيد بن جبير يقول: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. هذا يسمى حديث مسلسل، حديث مسلسل بالحركة، لحديث مسلسلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيء يشير بيده، فيأتي الصحابة يقول: وأنا أشير بيدي كما أشار النبي، والراوي عن الصحابة يقول: وأنا أشير كما أشار الصحابة، وهكذا. فهذا مسلسل بحركة الشفة، بحركة اللسان. يعني ابن عباس يقلد كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه، وسعيد بن جبير التقى بابن عباس يقلد كيف كان ابن عباس يحرك لسانه. فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. السؤال: لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحركهما؟ لماذا يحرك لسانه ويحرك شفته إذا نزل عليه جبريل؟ إذا نزل عليه جبريل لما؟ قال الحسن البصري: كان يحرك لسانه يتذكره، يعني خوفا من النسيان، خوفا من أن ينساه. فالنبي عندما يأتي جبريل، فالنبي أول ما يقول جبريل، أول ما يذكر الوحي من الله عز وجل، أول ما يذكر الآيات، النبي يحرك لسانه يرددها لئلا ينساه، لئلا ينساه. قال الحسن البصري: يتذكره. وذكر ابن جرير أنه كان يحرك لسانه من حبه إياه، فلذلك كان يحرك لسانه لسببين. السبب الأول اللي هو لئلا يتفلت منه. وهذا مروي كذلك عن الإمام الشعبي رحمه الله عن الشرحبيل الشعبي، لئلا يتفلت منه. ثانيا من حبه للقرآن، أول ما ينزل عن القرآن يحرك لسانه من حبه للقرآن ومن لهفه به بهذا القرآن الكريم. والله عز وجل يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما. طبعا هنا أيها الأخوة نقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الشيء وأمر ألا يتعجل بالقراءة، الأصل الإنصات، ألا يتعجل بالقراءة. ونحن أيها الأخوة يعني في لما نتكلم عن الملائكة مثلا لما يكررون القرآن هل نكرر معهم؟ النبي لما يأتي جبريل هل يعيد معه ولا ما يعيد؟ هل نحن نتشبه بالملائكة في كل شيء أم هناك خصوصيات؟ إذا تذكرون لما في حديث شق الصدر، حديث شق الصدر في كتاب الإيمان، لما جاء جبريل عليه السلام بطست من ذهب ثم شق النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ثم قال أخرجت منه حظ الشيطان وملأه نورا وإيمانا وحكمة، ملأ صدره هذا الطست من ذهب، هذا طست من ذهب شق صدره ثم غسل قلبه فأخرج منه حظ الشيطان اللي يسموه حديث شق الصدر وملأ قلبه نورا وإيمانا وحكمة. فالبعض يقول ها هي الملائكة تستخدم الذهب فيجوز لنا استخدام آنية الذهب، يجوز لنا أن نستخدم آنية الذهب لأن الملائكة يستخدمون الذهب، لأن النبي في حديثة شق الصدر غسل صدره بطست من ذهب، إذا يجوز استخدام آنية الذهب. نقول لا، هنا ورد حديث أنه يدل هذا على خصوصية الملك بهذا الفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أما نستدل على العموم فهناك نهي عن استخدام الذهب والفضة أو عن الشرب في آنية الذهب والفضة. فلذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينزل عليه جبريل كان يتعجل القرآن، يعني يحرك لسانه لئلا يتفلت من القرآن، وكذلك من حبه للقرآن. فالله عز وجل نهاه عن ذلك، ماذا قال؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به أي لتعجل أخذه. طب أنا أخاف أن أنساه، إن علينا جمعه وقرآنه. ابن عباس يفسر هذا، يا إخوان ابن عباس، ابن عباس ما أحوج المسلمين أن يقرأوا عن ابن عباس، ابن عباس من علماء الصحابة، من فقهاء الصحابة، من المفسرين، إذا قال ابن عباس قولا في التفسير فعض عليه، ابن عباس إذا قال قولا فهذا قول عزيز لأنه من ابن عباس، لا نعرف قدر ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو وائل شقيق بن سلمة سمعت ابن عباس في موسم الحج يفسر سورة النور، يجلس أمام الناس يفسر سورة النور، والله لو سمعته الروم وسمعته الفرس لأسلموا ودخلوا في دين الله من قوة تفسيره ومن قوة حجته. ابن عباس كان يجلس الصلاة قال من أراد أن يسأل عن تفسير القرآن فليدخل، فيدخل القوم، قال من أراد أن يدخل أن يسأل عن الأحاديث، أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فليدخل، فيدخل، من أراد أن يسأل عن شعر العرب فليدخل، فيدخل، من أراد أن يسأل عن اللغة، لغة العرب وما فيه فليدخل، فيدخلون، فلا يزال كذلك حتى تغرب الشمس، والناس يسألون وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولما كبر فقد بصره، فقد بصره، فقال إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي سرف وفي فمي صارم كالسيف مشهور، وفي فمي يعني اللسان صارم كالسيف مشهور. ابن عباس رضي الله عنه، فلما تجد قول ابن عباس في التفسير قول عظيم يعني له منزلة، لا تحرك لسانك لتعجل به، يعني لا تحرك لسانك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن حتى تتعجل بهذا القرآن، أي تتعجل أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني لا تخاف لن تنساه، إن علينا جمعه أن نجمعه في صدرك وقرآنه أي فتقرأ، إيش يعني إن علينا جمعه أين في صدرك، إيش يعني وقرآنه يعني قراءته، هاي المعنى وقرآنه يعني قراءته، ليس وقرآنه يعني هذا القرآن، وقرآنه وقر يعني إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا جمعه وعلينا قراءته، قراءته أي تقرأه أنت. فإذا قرأناه أي أنزلناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأناه، إذا جبريل نزل عليك بالقرآن ماذا تفعل أنت؟ استمع، هذا فاتبع قرآنه، استمع له وأنصت، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي أن تبينه أنت بلسانك. شوف الآيات متتالية في سورة القيامة، سورة مكية، شوف الآيات متتالية، لا تحرك به لسانك لتعدل به، تحرك اللسان لأن الله تكفل أن يجمعه في صدره، لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه من الذي قرأه؟ جبريل عليه السلام، يعني قرأناه أنزلناه عن طريق جبريل، فاتبع قرآنه أي فاستمع له. فإذا استمع وجمعه في صدره قال ثم إن علينا بيانه، أي أن نبينه بلسانك. فالقرآن محفوظ من عند الله. نرجع للسؤال الذي سألناه، ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الصلاة؟ هذا الحديث ما مناسبته للكتاب؟ ما علاقة هذا الكلام بالصلاة؟ بوب الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث باب الاستماع للقراءة، أي أن المأموم إذا سمع إمامه يقرأ في الصلاة فماذا يفعل؟ يحرك لسانه ليستمع؟ يستمع. فالمقصود من هذا الحديث ليبين أن المأموم إذا كان خلف الإمام فإنه ينبغي له أن يستمع، ولا يجوز له أن يحرك لسانه بالقراءة أو أن يقرأ مع الإمام، لا يجوز، هذا مخالف للسنة. بعض الناس فعلا خاصة الشيخ إذا قرأ السور اللي حافظينها الناس بتلاقي بسم الله ما شاء الله والكل بتربص، إذا الشيخ بس شوي وقف بياخذ نفس بردوه مباشرة السور اللي حافظينها، فبكرر بيتكلم، لا استمع. كثير من المفسرين في قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له يقولون هذه الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يقولون هذه في الصلاة، كثير من المفسرين يحملونها على الصلاة، قال هذه في الصلاة. وفي هذه الآية أيضا البخاري بوب على هذا الحديث باب أيضا أخذ منه الفقه، إذن الأصل فقه الأول فقه الباب أن المأموم يستمع ولا يقرأ مع الإمام، يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ. مالي إني أقول مالي أيكم خال جنيها، أيكم خال جنيها يعني اللي هي الآيات، مالي أنازع القرآن، من الذي ينازعني؟ من الذي يقرأ معي؟ فالنبي اعترض عصا، من الذي يقرأ معي؟ الأصل أن المأموم يستمع ولا يقرأ، يستمع. الأمر الثاني قال البخاري باب الترتيل في القراءة، باب الترتيل في القراءة، يعني أن العبد لا يتعجل بالقراءة، الترتيل، الترتيل بالقراءة. سؤال، أيهما أفضل؟ الترتيل في القراءة، الترتيل في القراءة مع قلتها، أو السرعة في القراءة مع كثرتها؟ الترتيل في القراءة مع قلتها، أو السرعة في القراءة مع كثرتها، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ أن ترتب القرآن وتقلل القراءة، أم أن تقرأ قراءة سريعة وتكثر القراءة، تقرأ مثلا 4 صفحات 5 صفحات قراءة سريعة، ولا صفحة قراءة يسيرة فيها ترتيب، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ قال ابن القيم رحمه الله وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل؟ على قولين، والقولان فيهما على كل واحد دليل، وحتى بعضهم يوصل الخلاف إلى الصحابة أنهم اختلفوا في هذا الباب، فيقولون ابن مسعود وابن عباس يقولان أن الترتيب والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، يعني أيهما أفضل؟ واحد يقرأ 2 أو 3 صفحات تدبر وتأمل ولا يقرأ جزء مع سرعة القراءة؟ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما يقولان الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل. طب ما الدليل على هذا؟ يقولون أصلاً القرآن نزل لنفهمه، لنعمل به، لنتدبره، فالناس اتخذوا تلاوته عملاً. قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملاً. مع أن الأصل التلاوة ليست عملاً، الأصل القرآن العمل به هو تطبيقه بالواقع، تدبره، فهم معانيه، ثم العمل به. فالتلاوة بحد ذاتها ليست عملاً، فهم اتخذوا هذه القراءة عملاً، خلاص فقط القرآن للتلاوة. فكان أهل القرآن والعالمون به والعاملون إن لم يحفظوه عن ظهر قلب يفهموا معانيه ويقيمون حدوده قبل أن يقيموا حروفه. قالوا أيضاً ومن الأدلة أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل، قالوا لأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، الإيمان أفضل الأعمال. لما تتدبر القرآن أنت بذلك تكون قد حصلت الإيمان، فتكون حصلت أفضل الأعمال، فالتركيز أفضل من كثرة القراءة. ثم قالوا التلاوة يفعلها البر والفاجر. المنافق يقرأ القرآن ولا ما يقرأ؟ النبي قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. بل قال عليه الصلاة والسلام: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر والحديث في السلسلة الصحيحة: أكثر منافقي أمتي قراؤها. قال القرآن منافق، فلذلك الترتيل قال أي واحد يحسنه، بينما العمل هل كل واحد يحسنه؟ فلذلك بعض الناس يؤتى القرآن بلا إيمان، يؤتى القرآن بلا إيمان، فهذا أحق المنازل، لأنه لم ينفعه القرآن، فكان القرآن حجة عليه لا حجة له. فلذلك قالوا أن الأفضل ترتيل، الأفضل الترتيل، يعني الترتيل مع التدبر دون كثرة القراءة مع هدي. ذلك لما جاء رجل ابن مسعود قال: ابن مسعود ختمت القرآن في ليلة. قال: هذا كهد الشعر، هذا كهد الشعر، والله لا أقرأ سورة أحب إلي من أن أقرأ قراءتك هذه، أحب إلي من أن أقرأ قراءتك هذه. فقال: الوقوف التأمل دون التعجل أفضل أفضل. وذهب آخرون كبعض أصحاب الشافعي قالوا: لا، كثرة القراءة أفضل. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كل ما بتكثر القراءة تزداد حسنات. والدليل أن عثمان ختم القرآن في كم ليلة؟ في ليلة، في ركعة. وذكروا آثار عن الصحابة، قال: هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والسلف قاموا بالقرآن في ليلة واحدة، القرآن كله في ليلة في ركعة، مثل عثمان. وهذا صحيح عن عثمان أن عثمان قام بالقرآن في ركعة، صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة بالليل رضي الله عنه. فقال: هذا عثمان ما قرأ آية بالليل فقط، بل قرأ القرآن كله. فلذلك استدلوا بفعل عثمان. والصواب كما قال ابن القيم رحمه الله أن ثواب قراءة القرآن مع الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، أجل وأرفع قدرا، وأن ثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فيقولون، يقول: هو الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن أعتق أو تصدق بعدد كثير من الدراهم. يعني الأول اختار الأنفس، والثاني اختار إيش؟ الأكثر، الكثرة. ولذلك لما سئل أنس عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ماذا قال في مسلم أحمد؟ قال: كان يمد مدا، يمد مدا. فالقراءة مع الترتيب مثل الجوهرة، والقراءة مع السرعة مثل الكثرة. فهذا وجه المفاضلة، وجه المفاضلة. إذا أردنا الجوهرة والأحسن فقراءة مع إيش؟ مع الترتيل والتدبر. وهذا الذي يستشف من تبويب الإمام البخاري باب الترتيل في القراءة. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.